كان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جاءنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جاءنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جاءنا منه رسول يملأ الأكوان نورا بهدى الحق أتانا وبشيرا ونذيرا جعل الناس سويا إلا من كان تقيا كان تقيا أنت تخطي وهو يعفو أنت تخطي وهو يعفو ثم بالإحسان أنعم يرزق الخلق جميعا في المحبة سلم الأمر إليه سالكا خير معيني جعل الناس سويا إلا من كان تقيا جعل الناس سويا إلا من كان تقيا بالمحبة مني واروي عني إن غيري لا يدوم واطلب الإحسان مني إن عندي ما تروم مني واروي عني إن غيري لا يدوم واطلب الإحسان مني إن عندي ما تروم عدن مني واروي عني إن غيري لا يدوم واطلب الإحسان مني إن عندي ما تروم مني واروي عني إن غيري لا يدوم واطلب الإحسان مني إن عندي ما تروم جعل الناس سويا إلا من كان تقيا جعل الناس سويا إلا من كان تقيا أنت تخطي وهو قلبك.